التي هي وضع مثل هذا، وكذلك ما يفعله بعض الناس في أزمان متأخرة من الزهور، وضع الزهور، وضع يعني الأشياء الخضراء على القبور، لأن هذا الحديث لا يدل على هذا الشيء، ونفس الذي جاء في الحديث لا يفعل، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما فعلوه، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. وما جاء عن بريدة رضي الله عنه هو فهمه، ولكنه خالفه في ذلك يعني غيره من يعني خالف غيره من كبار الصحابة، فالعمدة على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخلفاء الراشدون الذين لم يحصل منهم شيء من ذلك. نعم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، يعني الحائط المقصود به البستان. نعم. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال ثم يعني هذا الإنسانان يعني هل هما يعني كافران أو مسلمان؟ الذي يظهر أنهما مسلمان وليس بكافرين، لأن الكافر يعني عذابه بكفره، وأعظم ذنب هو الكفر، وأعظم ذنب عصي الله به هو الكفر بالله عز وجل، فالكافر يعذب بكفره، وإنما المسلم هو الذي يعذب بكبائره وبذنوبه التي تحصل منه. فالأظهر والأقرب أنهما كانا مسلمين ولم يكونا كافرين، لأن المسلم هو الذي يعذب بذنوبه التي هي مثل هذه الكبائر، وأما الكافر فعنده شيء أكبر من هذه الكبائر، وهو أكبر ذنب وأعظم ذنب عصي الله به عز وجل، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. فقال إنهما يعذبان. فسمع صوت إنسانين. نعم. سمع. نعم سمع صوت إنسانين، سمع من هذين القبرين صوت إنسانين، يعني كل واحد سمع الصوت الذي صاحب القبر، يعني صوت إنسانين يعني من القبرين سمع من كل منهما صوت صاحبه. السماع، سماع أصوات المعذبين. نعم الرسول سمع الصوت. لا غيره. لا غيره الرسول قال: لولا أنت لا تدفنوا لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والحكمة في هذا والله أعلم أن الناس لو اطلعوا على ما يجري في القبور وعلى ما يحصل في القبور لحصل مثل ما قال الرسول، لولا لم يتدافنوا، يعني معناه يصيبهم الهلع ويصيبهم الضعف حتى لا يستطيع أحدهم أن يدفن أحدا ولشدة ما يشاهدون ويعاينون، ولا يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولكن بهذه الأخبار بهذه النصوص الدالة على حصول ذلك، وأن الناس منهم من يؤمن بالغيب ومنهم من لا يؤمن بالغيب، عند ذلك يتميز أولياء الله من أعداء الله، ويتميز أهل السعادة من أهل الشقاوة بهذا. وأما لو اطلعوا على ذلك لم يحصل يعني لأحد منهم ارتياح. ومن المعلوم أن الناس إذا كان عندهم مريض في البيت يئن ويتألم ويتلوى ما يستقر لهم قرار، ولا يتنعمون بطعام ولا يتلذذون بنوم وهم يسمعونه يحصلون هذا الشيء. فإذا كان هذا في ما هو مشاهد ومعاين في الناس بأنهم لا يستريحون ولا يتلذذون بالطعام ولا يتلذذون بالنوم وهم يسمعون عويله وصياحه وصراحه من شدة المرض، فإذا هذا أشد وأعظم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لولا لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نعم. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله. قال: كان أحدهما لا يستتر من بوله، هذا أكثر الروايات

أن الذي يفيد الإنسان في قبره وعمله وأنه لا يفيده جريد ولا غيره، وأن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه أطلع على مغيب وأطلع على سبب مغيب وعمل هذا العمل، وقال إن ذلك أنه جاء في بعض روايات هذا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. شوف إيش قال في الشرح، معكم الشرح؟ شرح أي الجزء هذا الثامن ثالث؟ لا نعم خلاص نمشي. لكن هنا كلام الحافظ لما ذكر هذه هذا الأثر قال تأسيا بما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى أن يتبع. إيش قال؟ إيش قال؟ بريدة بن حصيب أوصى أن يوضع على قبره جريدتان فتأسيا بما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى أن يتبع. وش بعده؟ هذا نقل انتهى؟ نقله الأخ وأرسل. لا ما هو معك إلا عندك في نفس الحديث اللي معنا ولا في ولا في الجنائز؟ ما وضع لنا ها؟ يقول لم يضع لنا إحالة. لا الموضع الذي معك أنت في شرح هذا الحديث. نعم. في تعرض لهذا الحافظ؟ أي نعم. وش قال؟ يقول وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب وهو أولى أن يتبع من غيره. ثم في الحاشية قال الكلام الشيخ العزيز الصواب في هذه المسألة ما قال الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع. نعم هم الأولى أن يتبع، هم الأولى أن يتبعوا في هذا، لأن بريدة هذا الآن شخص وفهم هذا الفهم وغيرهم ما فهموا هذا الفهم الذي فهمه فهم أولى. نعم. ثم أيضا ذاك كما هو معلوم حصل بشيء اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا سبيل للاطلاع على ما يحصل في القبور بعده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. ثم ذكر هذه الترجمة باب غسل البول. نعم في غسل البول باب ما جاء في غسل البول. ما جاء في غسل البول إيش بعده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. باب الغسل من البول، يعني أن البول يغسل، وأن ما يأتي منه على جسد الإنسان أو على ثوب الإنسان يجب عليه أن يغسله وأن يزيل هذه النجاسة. ثم ذكر القطعة أو الإشارة إلى حديث صاحب القبر الذي لا يستتر من بوله، وأنه كان عليه أن يغسله، وأن على الإنسان الذي يصيبه بول أن يغسله، لأنه جاء ما يدل على أن هذا من الكبائر، يعني كل إنسان لا يستبرئ من بوله أو لا يستتر من بوله. يعني أشار إلى أن البول الذي يكون على الإنسان أو يكون في أي مكان فإنه يغسل وتزال النجاسة بغسله. قال ولم أذكر إلا بول الناس، يعني الذي جاء في الحديث الذي حديث أن الكلام في حق إنسان، يعني والمقصود من ذلك أن الإنسان يستتر من بوله وبول غيره من الناس, يعني ليس معنى ذلك أنه قال ما قال بوله يعني من الأمر يتعلق بوله, وما لو جاءه بول الناس يختلف الحكم واحد. ومثل بول الناس يعني بول الأشياء التي لا يكل لحمها من الحيوانات, يعني كالحمير والكلاب وغيرها مما لا يكل لحمها, وأما التي يؤكل لحمها فإن بولها طاهر ولا يؤثر, لأنه جاء ما يدل على ذلك كما جاء في حديث العرانيين, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها, ولو كانت أبوالها نجسة ما أرشدهم إلى أن يستعملوها, فدل على أنها طاهرة. وكذلك دخول إدخاله صلى الله عليه وسلم البعير للطواف عليه يعني في المسجد, فإن هذا يدل على طهارة بوله وروثه, لأنه لا يؤمن إدخال الحيوان يعني الذي هو البعير أنه يتساقط منه البول أو أنه يحصل منه الروث, وذلك يعني يؤثر وقوعه في المسجد, فدل على طهارته. فإذا أبوال الناس وكذلك ما يماثلها من أبوال الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإنها تكون من قبيل النجس, وأما ما كان ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها فإن البول والروث من ذلك طاهر. مثل الطيور التي تطير ويحصل ذرقها على الناس يعني فإن هذه ليس نجاسة, يعني الإنسان يعني قذر يعني حصل في ثوب الإنسان فلا يضره, ولكنه يزال يعني كما يزال القذر الذي رؤيته يعني ليس طيبة, مثل المخاط طاهر ليس بنجس, والنخامة طاهرة ليست بنجسة, ولكنها إذا كنا ترى على الثوب وترى يعني منظر يعني مستهجن يعني ما يليق أن يكون ذلك, وإنما يزال من أجل كراهية منظره لا من أجل نجاسته. وأما فيما يتعلق بالأرواث والأبوال فإنها فيما يتعلق من مأكول اللحم فإنه طاهر وليس بنجس. قال إيش ما جاء في غسل البول, وقال صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله, يعني معناه أنه يعني ما يحصل منه غسل أو التنزه والتنظف والاستبراء يعني من بوله. ولم يذكر سوى بول الناس, ولم يذكر سوى بول الناس, ما ذكر يعني الأبوال الأخرى, لكن الأبوال الأخرى تنقسم إلى قسمين, الحيوانات منها مأكل لحم فبوله طاهر وروثه طاهر, وغير مأكل لحم يكون مثل بول الآدميين يحتاج إلى غسل. حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. نعم, كان إذا تبرز يعني قضى حاجته أتيته بماء فيغسل به, يعني يغسل به أثر الخارج. ومن المعلوم أن الاستنجاء بالماء يكون فيه النقاء وفيه النظافة, سواء ما كان على محل الخارج أو تجاوز محل الخارج مما يعني يغسله الإنسان. أما ويمكن أن يكتفى بالاستجمار, يمكن أن يكتفى بالاستجمار عن الاستنجاء يعني بالماء, استجمار بالحجارة, لكن بحيث لا يتعدى موضع الخارج. أما إن تعدى موضع الخارج فإنه يحتاج إلى غسل, إذا خرج وتجاوز موضع الخارج فإنه يحتاج إلى غسله, وأما إذا كان لم يتجاوز موضع الخارج فإنه لا يحتاج إلى غسل ويكفي الاستجمار. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم, إسماعيل بن إبراهيم بن علية, عن روح بن القاسم, عن عطاء بن أبي ميمونة, عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. ثم ذكر هذا الحديث حديث ابن عباس في قصة صاحب الحديث باب. نعم قال باب، وهذا يعتبر يعني له علاقة بالترجمة السابقة، وهو بمثابة الفصل منها، يعني الباب الذي بدون ترجمة مثل بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، بمعنى أنه جزء منه أو له علاقة به. فهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه غسل البول، ومعلوم أن وقد أشار إليه في الباب السابق يعني إلى الحديث أنه لا يستتر من بوله، أنه لا يستتر من بوله، وأنه يعني المقصود من ذلك أنه يحتاج إلى غسل. فهنا ذكر الحديث، هنا ذكر الحديث، وهو في أوله ذكر القطعة هذه من الحديث اللي قال باب غسل البول. لا ما ذكر. نعم قال لصاحب نعم القبر كان لا يستتر نعم من بوله، يعني ذكر هذه القطعة ثم أتى بالحديث، ذكر هذه القطعة ثم أتى بالحديث الذي فيه الإشارة إلى أن هذا الرجل عذب لأنه ما كان يعني يتنزه من البول وما كان يستبرئ من البول. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد المثنى العنزي، عن محمد بن خازم هو أبو معاوية، وهنا يذكر كثيرا ما يذكر بكنيته أبو معاوية، وهنا جاء ذكره باسمه منسوبا إلى أبيه ولم يؤتى ذكر كنيته، وهو مشهور بالكنية أكثر ما يأتي في الرواية أبو معاوية، لكنه يأتي أحيانا محمد بن خازم مثل أبو كريب، أحيانا يأتي أبو كريب وأحيانا محمد بن العلاء، يعني هو مشهور بكنيته فيأتي باسمه أحيانا ويأتي بكنيته، وهذا كثيرا ما يأتي بكنيته ويأتي باسمه أحيانا. ومعرفة الكنى للمحدثين فائدتها لا يضم الشخص الواحد شخصين، مثل الذي إنسان يعرف أبو معاوية ويتردد عليه ذكر أبو معاوية ثم يأتي مرة أخرى محمد بن خازم يظن أن محمد بن خازم غير أبو معاوية، ولكن إذا علم أن محمد بن خازم كنيته أبو معاوية فإنه لا يلتبس عليه الأمر ويعتبر ويفهم أنهما شخص واحد وليس بشخصين. فإذا فائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا. عن الأعمش سليمان بن مهران، عن مجاهد بن جبر، عن طاووس نعم، عن ابن عباس نعم. وهنا ذكر في ابن طاووس بين مجاهد وابن عباس بين مجاهد وابن عباس نعم، ومجاهد وابن عباس، يعني فهذا فيه الأول في ذكر مجاهد، ويمكن يكون على الوجهين، يعني أنه أدركه أو أنه سمعه بلا واسطة، سمعه بواسطة ثم سمعه بواسطة أو العكس، ولكن في الغالب أنه يحتاج إلى الواسطة عندما يعني لا يتيسر الوصول للأصل، ولهذا يحصل الحديث نازلا ثم يسعى لتحصيله عاليا، ثم يسعى لتحصيله عاليا. الطريقة الثانية. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع، وقال ابن المثنى يعني معطوف على الطريق الأول، يعني معطوف يعني على الأول، لأن حدثنا محمد ثنى وقال حدثنا، يعني معناه أنه معطوف عليه في بعض النسخ بدون واو، نعم، وفي بعضها بواو، وهي وهي وهي يعني المناسبة، لأنها يعني معطوف على الإسناد الأول. نعم. محمد المثنى عن وكيع، عن وكيع، عن الأعمش نعم، عن مجاهد مثله. لا قال أخبرنا مجاهد، قال سمعت مجاهدا. نعم هنا فيه التصريح بالسمع بين الأعمش ومجاهد خلاف الأول، فإن فيه بالعنعنة. الطريق الأولى فيها بالعنعنة يعني الأعمش يقول عن مجاهد. نعم نعم. وهنا قل سمعت. نعم هنا قسمت. نعم. مثله يستتر من بوله. مثله يعني مثل يعني مثل اللفظ السابق فيه يستتر من بوله, يعني كلمة يستتر موجودة في هذا وفي هذا, يعني ما ليس بلفظ مختلف. الآن الترجمة ولم يذكر سوى بول الناس الأول. قال يقول الأخ هل يفهم منه أن عدم التنزه من بول الحيوانات لا يحصل فيه الإثم مثل بول الإنسان؟ إذا كان الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ما يضر, أقول ما يضر, يعني لا يعتبر الإنسان جاءه نجاسة. الذي يؤكل أو الذي لا يؤكل؟ لا الذي يؤكل, أما الذي لا يؤكل فيجب التنزه عنه لأنه مثلها وأشد. أقول له مثل بول الإنسان أو أشد. قال رحمه الله تعالى باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. ثم قال باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد, يعني أعرابي جاء وبال في المسجد وقد شرع في البول, فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاه تكلموا عليه وتناولوه بالكلام, فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه قد بدأ أمرهم بأن يتركوه لأن تركه في مصلحة راجحة ويندفع به مفسدة أكبر, لأنه إذا شرع في البول ثم يعني قطعه يعني يصيبه ضرر, وأيضا يحصل انتشار البول على جسده وعلى أماكن من المسجد قد لا يهتدى إليها, ولكن كونه وجد البول في مكان يترك حتى ينتهي ثم يغسل ويتحقق من طهارة هذا المكان. أما لو قطع عليه بوله وقام وهو في أثناء بوله فإن بوله يتطاير على جسده وعلى ثيابه وعلى بقع في المسجد, وهذا يعني دليل للقاعدة المشهورة وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هذا في الحديث فيه مثال شاهد أو دليل على القاعدة وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما, لأن أخف الضررين هو كونه بال في المسجد وأن البول في مكان واحد, والضرر الأشد كونه لو قام فإنه يلوث ثيابه بالنجاسة وجسده بالنجاسة, وأماكن أيضا من المسجد يعني متفرقة لا قد يصعب الاهتداء إليها, لكن كونه يترك يبول في مكانه ثم بعد ذلك يصب عليه ماء يطهره, هذا فيه الدليل على هذه القاعدة ارتكاب خوف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هذا الأعرابي بال والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسجل أو ذنوب من ماء فصب عليه, فدل هذا على أن الماء إذا كوثر على النجاسة أنه يطهرها وأنها تطهر بذلك, وأنه لا يحتاج إلى أن يحفر الذي التراب أو المكان الذي وقعت عليه النجاسة ويخرج, وإنما يفعل هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن يصب عليه الماء وأن يكاثر عليه الماء حتى يطهر بذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن همام بن يحيى عن إسحاق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس نعم إسحاق بن عبد الله هذا عمه إسحاق, لأن عبد الله أخو أنس من أمه, لأن أبو طلحة زوج أم سليم وهذا ابنها, فهو يروي عن عمه أخو أبيه لأمه. قال رحمه الله تعالى

يهرق الماء. الإهراق هو مثل الصب الذي مر في الترجمة السابقة، لكنه هناك أتى به من أجل أن فيه ذكر الصب، وهنا يعني ذكر أتى به من أجل أن فيه الإهراق، وهو بمعنى واحد. وهناك ذكر يعني في المسجد، قال إيش؟ قال هناك ترجمة سابقة يعني صب الماء، باب صب الماء على البول في المسجد. نعم، وهذه الترجمة باب إهراق الماء على البول. على البول، ولم يقل في المسجد، يعني فمعناه أن الحكم واحد سواء في المسجد ولا غير المسجد. وإذا كان المسجد يعني وهو أشرف البقاع وخير البقاع يعني يحصل له تطهير بذلك، فغيرهم باب أولى، لأنه دونه، لأن غير المسجد دون المسجد. فإذا هذا الحكم لا يختص بما يتعلق المسجد، وإنما هو المسجد وغيره، بل إن المسجد يعني هو يعني في الاحترام والتوقير والتحرز يعني أعظم من ما يكون في غيره. فالحكم واحد سواء كان في المسجد أو غير المسجد، لكن الذي يظهر أنه أورده بس من أجل الاختلاف في اللفظ، لأنه جاء في لفظ صب الماء وفي لفظ إهراق الماء، وهما بمعنى واحد. ذنوب، ذنوب الدلو الكبيرة، الدلو الكبيرة المملوءة من الماء، وهي بمعنى السجل. قال حدثنا خالد، خالد بن مخلد القطواني، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، عن أنس بن مالك. نعم، هذا أسناده مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ثم قال: باب بول الصبيان، يعني التطهر أو التطهير من بول الصبيان. وفيه أو جاءت الأحاديث في أنه يصب عليه الماء وأنه يرش عليه الماء وأنه لا يحتاج إلى أن يفرك وأن يعني يدعك كما يكون يعني في غيره، فإن النجاسة فيه يعني تطهيرها يعني فيه هذا التخفيف الذي هو كونه يرش عليه الماء أو أنه يصب عليه الماء أو يتبع عليه الماء، يعني دون أن يحصل غسله ودعكه وفركه، يعني كما يحصل يعني غسل النجاسات الأخرى التي تحتاج إلى أن تغسل وأن تدلك. فهذا يعني فيه التخفيف يعني في طهارة التطهر من بول الصبيان، وأنه يكفي فيه النضح ويكفي فيه الرش وصب الماء عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث التفريق بين النساء الصبيان والصبايا بأنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، جاءت في بعض الأحاديث تفريق بين هذا. وهذا من الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا في بعض الحالات التي جاء فيها التفصيل. وهذا مثال من أمثلة التفصيل أو التفريق بين الرجال والنساء بالأحكام. وأنا ذكرت يعني جملة من هذه المسائل في الفوائد المنتقاة، يعني ذكرتها يعني عدد من المسائل التي جاءت في هذا المعنى: الرجال لهم حكم والنساء لهم حكم. وهذه المسألة الوحيدة في هذه الفوائد التي لم أعزها إلى كتاب، لأن الفوائد التي أذكرها أعزوها إلى كتاب، وأما هذه فوائد جمعتها متجمعة وأثبتها كما جمعتها دون عزوها إلى كتاب معين، لأن لم أنقلها من كتاب معين، وإنما جمعتها من أحاديث يعني متعددة ومن يعني آيات ما يتعلق في الفرائض، في ما يتعلق بالفرائض وغيرها. نعم. باب بول الصبيان. حديث عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي. والصبيان يعني الذكور،

من دون غرس نباتات نبتت طبيعيا؟ الجواز يجوز، لكن ما يعني ينبغي أن يكون الناس يأتون للمقابر، يعني لأن هذا أيضا يعرض لوطء القبور، لكن يتركون الذي ينبت، يعني ينبت ثم يذهب، يعني بعد ذلك إذا راح الوقت الذي فيه يعني الخضرة يعني يذهب ويتلاشى. يقول لنا فرش في غرفة بال عليه صبي، لم نعرف مكان هذا البول، فهل يجوز أن نصلي على هذا الفرش مع صعوبة نزع الفرش؟ إذا أنا ما إيش؟ مع صعوبة نزع الفرش. إذا كان أنه ما يغلب على ظنهم جهة معينة، فإنهم يغسلون الجهة المعينة أو يصبوا على الجهة المعينة. وأما إذا كان أنه يجهل يعني في المكان كله يغسل كله، يعني سواء نزع أو كثر عليه الماء حتى يعطر. وإن نزع أدام أنه يعني يمكن النزع يعني قد يكون يعني فيه غراء أو شيء يعني يلصق، يمكن يزيلونه ويأتون بغراء آخر مثله. يقول عند صب الماء على البول إذا كانت الرائحة موجودة تبقى، هل بهذا تكون زالت النجاسة؟ إذا كانت الرائحة موجودة يكاثر ويزال، يزاد يعني حتى تذهب الرائحة. إذا نظفت الأم ولدها فهل يلزمها الوضوء؟ نعم، إذا مست فرجه يلزمها الوضوء. أقول التنظيف الذي يكون فيه لمس الفرج ولو كان الصبي، ولو كان الصبي فإنه يلزمها الوضوء. إذا كان الصبي يشرب الحليب هذا المبستر المصنوع لا يرضع، هل بوله يأخذ نفس الحكم؟ نعم، ما دام أنه يتغذى بالحليب سواء كان مصنوع أو غير مصنوع. يقول هل يشترط في إطعام 60 مسكينا لما وجبت عليه كفارة الظهار أن يطعم الكبار، يعني العبرة بالعدد في كبار البيت، الصغار لا يعدون معهم؟ لا يعدون، أقول يعدون يعني الصغار الذي يأكلون، وأما الذي يعني ما يشرب ما يعني يتغذى باللبن، يتغذى باللذة، هذا ليس هذا طعامه. أقول لا يتغذى بهذا الطعام، ولكن يتغذى بالطعام سواء كانوا كبارا أو صغارا. يقول هل الشمس مطهر للنجاسة؟ الشمس يعني الشيء الذي مضى عليه وقت طويل، إذا عرفت النجاسة في مكان والناس يعني بحاجة إلى استعماله فإنهم يغسلونه ولا ينتظرون طهارته بالشمس. لكن إذا كانت أماكن يعني حصل فيها نجاسات وبعدين طال عليها الأمد فإنها تطهر بطول المكت. يقول ما حكم العمل في كلية الحقوق التي تدرس القوانين الوضعية رغم أن هذا العمل إداري يتعلق فقط بتيسير مصلحة معينة؟ الكليات التي يعني شغلها الشاغل هو تدريس القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز يعني مثل هذا العمل، يعني كون الناس يشتغلون يتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدرسون القوانين الوضعية، يعني هذا من الأمور المنكرة والأمور المحرمة. والإنسان يعني يبحث عن شيء فيه سلامته ويبتعد عن الشيء الذي يعود عليه بالمضرة. يقول ما يحدث من فتن ونقل الكلام الذي يقع بين أهل السنة هل يدخل في النميمة من نقل كلام بعض العلماء إلى البعض الآخر؟ وهل من نصيحة تقدمونها لنا في هذا الباب؟ أعيد السؤال. هل ما يحدث من فتن ونقل الكلام الذي يقع بين أهل السنة يعتبر من النميمة ونقل كلام؟ الشيء الذي فيه يعني إغار القلوب وإفساد القلوب ما يصلح. وأما إذا كان المقصود بيان يعني خطأ وأن هذا يعني لا ينبغي وأنه لا اغتر به لا بأس به، أما شيء يكون فيه إغار القلوب وإفساد هذا لا يجوز أن يقدم عليه. هل يصح للمسلم إذا كان في بلاد نصرانية